بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه فاتبعوا أمر فرعون، أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي. وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم. يقدمهم، صلى الله عليك، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة على وحف الآية، يقدم قومه يوم القيامة، صلى الله عليك، لأن قدم يقدم إذا ورد البلد، فقدم يقدم، ويقال قدم يقدم إذا تقدم القوم، مثل هذه الآية يتقدمهم يقدم قومنا، يعني يقدمهم عن باب الشرف يشرف، قدم يقدم، قدم يقدم، قدم يقدم إذا تقدم القوم، وقدم يقدم إذا ورد البلد، وقدم يقدم هذا لازم، يعني بمعنى صار قديما على الشرف يشرف عليه. نعم، صلى الله عليك. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وقال تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك شأن المتبوعين، يكونون موفرين في العذاب يوم القيامة. موفرين، نعم، أحسن. نعم، كما قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى إخبارا عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، الآية. وقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار، لعنة في الدنيا ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، يعني ولعنة يوم القيامة، لعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، نعوذ بالله. بئس الرفد المرفود. قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بئس الرفد المرفود، قال: لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة، وهو كقوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه السورة الكريمة سورة هود قص الله علينا قص الأنبياء، قصة نوح مع قومه مبسوطة، ثم قصة هود مع قومه مبسوطة، ثم قصة صالح مع قومه مبسوطة، ثم قصة مجيء الأضياف الملائكة أضيافا لإبراهيم، ثم قصة لوط مبسوطة، ثم قصة شعيب مع قومه مبسوطة، ثم ذكر قصة موسى مع فرعون مختصرة، وقد بسطها في مواضع أخرى سبحانه وتعالى، قال سبحانه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا, يعني بالحجج والدلائل والبراهين التي تدل على نبوته وأنه رسول من عند الله, ولهذا قال بآياتنا وسلطان مبين, سلطان حجة, حجة واضحة أعطاه الله من الآيات العصا واليد وغيرها. وكما قال سبحانه في سورة الأعراف أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبلة والضفادع والدم, آيات مفصلات. فأرسل الله تعالى موسى إلى فرعون والقبط بالآيات والحجج الواضحة على نبوته, إلى فرعون وملئه, إلى فرعون لأنه هو ملك مصر في ذلك الزمان, وفرعون علم على كل ملك ملك مصر سمى فرعون, كما أن النجاشي ملك على علم الحبشة, وقيصر ملك على علم على ملك الروم, وكسرى علم على ملك الفرس, وهكذا كل مملكة لها ملك, ذي يزن ملك على ملك اليمن. والمراد بفرعون هنا فرعون الذي أرسل الله إليه موسى في زمانه, الطاغية المتجبر الذي دعا الربوبية وقال الناس أنا ربكم الأعلى, ولهذا قال سبحانه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه, والملأ هم الأشراف والأتباع والكبرى, فاتبعوا أمر فرعون لجهلهم وعنادهم وكفرهم. قال سبحانه وما أمر فرعون برشيد, بل أمر فرعون هو الضلال والهلاك والانحراف بعيد عن الرشد كل البعد, فهو رئيسهم ومقدمهم في الدنيا, وهو الذي يضلهم ويدعي الربوبية ويتبعونه, فهو مقدمه في الدنيا وكذلك هو مقدمه في النار يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه يقدم قومه يوم القيامة, يعني يتقدمهم ويكون أمامهم ويرد النار قبلهم وهم يتبعونه, ولهذا قال سبحانه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود, بئس الورد, ورود النار بئس ذم, بئس الورد المردود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة, واتبعوا في الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة أخرى, لعنتان, لعنة بعد لعنة أعوذ بالله. ولهذا قال سبحانه بئس الرفت المرفود, بئسة اللعنتان. نعم, صلى الله السلامة والعافية. وذلك أنه ادعى الربوبية وأنهم تبعوا على ذلك واستمروا على عنادهم وكفرهم حتى أهلكهم الله بالغرق وانتقم منهم سبحانه وتعالى. نعم, صلى الله عليك. فذهبت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق, نعوذ بالله. نعم, قال الله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد, وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم, فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك, وما زادوهم غير تتبيب. لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم, وفي هذه الآيات من الفوائد بيان عاقبة المكذبين وأن عاقبتهم النار والدمار في الدنيا والآخرة, وفيه بيان العاقبة للمؤمنين المتقين, فإن موسى ومعه كانت لهم العاقبة الحسنة, نجاهم الله في الدنيا وأعد لهم دار كرامته في الآخرة, وفرعون أغرقه الله ومعه بالغرق وأعد لهم عذاب جهنم. في بيان عاقبة المؤمنين والمتقين وأن لهم العاقبة الحسنة وإن أصابهم ما أصابهم, بيان عاقبة المكذبين الكفرة وأن عاقبتهم النار. في التحذير من تكذيب الأنبياء وأن من كذب الأنبياء نبيا من الأنبياء فهو كافر, وفيه وجوب الإيمان بالله وبالرسل ووجوب التوحيد والانقياد لشرع الله ودينه واتباع رسله, وأن هذا هو سبيل النجاة وسبيل طريق السعادة. نعم, صلى الله عليك. لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك من أنباء القرى أي أخبارهم، نقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك، وما ظلمناهم أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير تخسير، وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة، فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول تعالى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يقول تعالى إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين لآية أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وقوله ذلك يوم مجموع له الناس أي أولهم وآخرهم، كقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وذلك يوم مشهود أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل، وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه أي يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، كقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال وخشعت الأصوات للرحمن الآية. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وقوله فمنهم شقي وسعيد أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله في مسنده صلى الله عليه هذا الحديث. وفيه وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل، على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال على شيء قد فرغ منه يا عمر، وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق، قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض. وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سمر ابن سمير، وما سمر ابن سمير. سمر بالراء؟ نعم أحسن الله. ابن سمير؟ نعم أحسن الله. وما لألأت العفر بأذنابها، يعنون بذلك كله أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم، يعني أمثال. نعم. فقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قوله: إيش قلت؟ قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: يقول: سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقوله: إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، كقوله: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. قيل: إن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين. يعني الاستثناء يقول: إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء. قيل: إن الاستثناء عائد إلى العصاة. نعم صلى الله عليه. قيل: إن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين، حتى يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك، من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة: ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهو من مات على الشرك، قل من قال لا إله إلا الله يوم من الدهر، يعني مات على التوحيد، ولا عمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. قل من قال لا إله إلا الله، يعني بشروطه، قال لا إله إلا الله والتزم ولم ينقضها بالشرك ولا بالنفاق ولا بغيره، لا بد من هذا، لأن من قال لا إله إلا الله بلسانه ونقضها بأفعاله ما تنفعه. قال لا إله إلا الله، قال لا، وقال لا إله يوم الدهر ولم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ونقضها بالشرك فلا تنفعه. نعم صلى الله عليه. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. يقول تعالى: وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما. إيش معنى الاستثناء؟ معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما. ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا، بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عطاء غير مجدود. إيش قبل سطرين؟ صلى الله عليك. كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عطاء غير مجدود. وقد جاء في الصحيحين يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي الصحيح أيضا فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعم، في هذه الآيات الكريمات بعد أن قص الله تعالى علينا قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ما سبق من أخبار الله مما قصه الله تعالى علينا من أخبار الأنبياء، ذلك من أنباء القرى يعني من أخبارهم نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها هالك ومنها قائم، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، منها ما هو تالف ومنها ما هو بقي له بقايا كديار ثمود غيرها، منها قائم وحصيد، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. هنا نفى الله تعالى الظلم عن نفسه، قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم في الكفر والمعاصي فأهلكهم الله، والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في الحديث القدسي حديث أبي ذر يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وقال سبحانه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزار غيره، هذا هو الظلم الذي تنزه الرب عنه، وهو قادر سبحانه على الظلم، خلافا للجبرية من الأشاعرة وغيرهم الذي يقول الظلم غير مقدور للرب، الظلم هو المستحيل تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر يأمره وكل شيء هو ملكه، فعلى هذا يكون الظلم لا وجود له. وقالت القدرية معتزلة القدرية إن الظلم كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله، مثل الله بخلقه، وهذا باطل وهذا باطل. تعريف القدرية للظلم أنه ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله، هذا باطل لأنه مثل الله بخلقه. والجبرية يقابلهم جبرية قالوا الظلم مستحيل وغير مقدور عليه، هو تصرف المالك في غير ملكه كالجمع بين النقيضين، وهذا باطل. والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لو كان الظلم كما يقول جبرية غير مقدور عليه كيف يتنزل، كيف يحرم على شيء لا غير مقدور، كيف يؤمن عباده فلا يخاف ظلم ولا يؤمنهم من شيء لا يمكن وجوده، هذا من أبطل الباطل. الظلم مقدور لله لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة، لم يحرمه عليه أحد لكن حرمه من نفسه على نفسه سبحانه وتعالى كما أنه كتب على نفسه الرحمة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، ما أغنت عنهم آلهتهم التي يعبدها من دون الله الأوثان وغيرها ما أغنت عنهم ولا نفعتهم ولا دفعت عنهم عذاب الله، وما زادوهم غير تتبيب غير هلاك. قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. يعني كما أنه سبحانه أهلك هؤلاء فهو يهلك القرى الظالمة، لهم مثل ذلك، فليحذر الظالمون، فإن مصيرهم مصير هؤلاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية في إهلاك هؤلاء المكذبين، عبرة وعظة، لكن ليس لكل أحد، إنما آية وعظة لمن كان في قلبه حياة. إن في ذلك لذكرى، كما قال سبحانه في سورة قف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهنا قال سبحانه: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أما الذي لا يخاف لا حيلة فيه. إن في ذلك لمن خاف عذاب، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، هو يوم القيامة، يجمع الناس ويحشرون في صعيد واحد، يسمعه الداعي ويأخذه البصر كما ثبت في الحديث. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده الخلائق كلهم، تشهده الملائكة، تحيط بالناس، والله سبحانه وتعالى فوق الجميع يحاسبهم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي يوم القيامة لا تكلم نفس، نفس نكرة في سياق النافي، تعم كل نفس، لا يستطيع أن يتكلم إلا بإذن الله، لا ملك ولا وزير ولا عالم ولا جاهل ولا غني ولا فقير ولا نبي ولا أحد، ما أحد يستطيع يتكلم إلا بعد إذن الله. يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه، كما قال سبحانه في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. هو سبحانه مالك الدنيا والآخرة، لكن خص يوم الدين لأن يوم وهو يوم القيامة، لأن تزول أملاك الملوك. في الدنيا فيه ملوك لكن في الآخرة ما فيه. لما الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ليس هناك مالك إلا الله، مالك يوم الدين. يوم يأتي لا تكلم نفس، لا تكلم نفس، أي نفس. قاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي أو أنها شرط عم، كل أي نفس، لا أحد يتكلم إلا بي. فمنهم شقي وسعيد، هكذا الناس ينقسمون إلى قسمين يوم القيامة: قسم شقي وهم الكفرة، أهل الشرك والكفر وأهل الضلال من اليهود والنصارى والمنافقين والوثنيين وجميع فرق الكفرة، هؤلاء هم الأشقياء. فمنهم شقي وسعيد، وأما السعداء فهم أهل الإيمان والتوحيد والطاعة، هم المؤمنون الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وماتوا على التوحيد، هؤلاء هم السعادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما العصاة الموحدون فهم مآلهم الجنة، لكن على خطر، على خطر، قد يعذب أحدهم في قبره بسبب المعاصي، وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يستحق دخول النار يشفع فيه، وقد يدخل النار، بل يدخل النار جملة من أهل الكبائر. تواترت الأخبار بأن يدخل النار جملة من أهل الكبائر، من الموحدين المؤمنين، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوههم، دخلوا النار بمعاصي كبائر ما تعالى غير توبة، هذا ما تعالى الزنا غير توبة، هذا ما تعالى الربا غير توبة، هذا ما تعالى الخمر غير توبة، هذا ما تعالى عقوق الوالدين، هذا ما تعالى قطيعة الرحم، هذا ما تعالى الغيبة، هذا ما تعالى النميمة، هذا ما تعالى الرشوة، وهكذا. فيطهرون من النار، يطهرون من معاصيهم بقدر جرائمهم، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الأفراط والشهداء والصالحون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول رب شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فهؤلاء العصاة هم من أهل الجنة، لكن أصابهم خبث وسخ، هذا الوسخ ووسخ المعاصي وهذا الخبث الذي أصابهم لا بد من تطهيرهم منه. فمن عفى الله عنه طهر بعفو الله، ومن لم يعفو الله عنه لا بد يطهر بالنار، تغسل هذه كالنجاسة التي تصيب الثوب، لا بد من تطهيرها. ونجاسة المعاصي نجاسة لا بد من تطهيرها. فمن عفى الله عنه طهره الله بالعفو، ومن لم يعفه الله عنه لابد أن يطهر بالنار. فإذا طهر بالنار أخرجه الله من النار إلى الجنة، لأنه من أهل الجنة، لأنه واحد هو من أهل الجنة. ثم بعد ذلك بعد الصفاء لا يكون هناك إلا الكفرة في النار والموحدون في الجنة، بعد إخراج العصاة الموحدين ولا من النار ولا يبقى منه أحد، تغلق النار وتطبق على الكفرة بجميع أصنافهم، نعوذ بالله من الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، كما قال سبحانه إن عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال سبحانه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، زفير في الحلق وشهيق في الصدر، خالدين فيها إنما كثين، خالدين فيها مستمرين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قيل إن هذا الاستثناء استثناء الرب ولا يفعله، قد جاءت النصوص الأخرى الكثيرة بأنهم لا يخرجون، كما في كذلك وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم لابثين فيها أحقابا كلما خبز زدناهم سعيرا، هذه النصوص كلها تدل على أن بقاءهم مؤبد، نعوذ بالله. وأما هذا الاستثناء فهو من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، وهذا هو الصواب أن النار باقية مستمرة وأنها لا تفنى. جاءت بعض الآثار تدل على أن النار تفنى لكنها كل ضعيفة ومنقطعة، وروي هذا عن بعض السلف، ولكن حملها بعض أهل العلم على ما ورد من النار تفنى أن المراد الطبقة، طبقة العصاة من النار تفنى، وأما الطبقات التي فيها الكفرة فلا تفنى، إذا خرج العصاة من النار فنيت الطبقة التي هم فيها، لأن النار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب، والعصاة في الطبقة العليا أخف عذاب، العصاة ليس كعذاب الكفرة، النار العصاة تلهبهم النار من هنا ومن هنا ولا تكون وجوههم، أما الكفرة فهم يصلونها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يصلونها وتغمرهم نعوذ بالله، ومستمر أبد الآباد، فليس عذاب العصاة كموحدين كعذاب الكفرة، العصاة لا تغمرهم من جميع الجهات تلهبهم ولا تأكل وجوههم، وأما الكفرة فإنهم يصلونها، يصلونها يوم الدين وما هم على بغابين، نسأل الله العافية، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذا الاستثناء قيل إن هذا الاستثناء إنما هو مدة بقائهم في القبر أو في البرزخ، وقيل غير ذلك، ولكن الله سبحانه قال عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع مستمر. فالصواب الذي عليه السنة أن الجنة والنار دائمتان باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا الآباد. وأما القول بأن النار تفنى هذا قول مرجوح ضعيف، وحمله بعضهم على بأنه محمول على فناء الطبقة التي فيها العصاة، إذا خرجوا فنيت الطبقة التي هم فيها. فيه في هذه الآيات الكريمات أن الله تعالى يقص على نبيه قصص الأنبياء للعبرة والعظة وأخذ الحذر، لتحذر هذه الأمة أن تسلك مسالك الظالمين فيصيبها ما أصابهم. وفي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم وأنه حكم العدل لا يظلم أحدا، وأن الكفار والعصاة ما ظلمهم الله لكنهم ظلموا أنفسهم، فالله تعالى أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولكنهم هم اختاروا طريق الضلال واعترفوا بذلك، ولهذا أخبر الله عنهم أنهم إذا دخلوا النار يعترفون، قال فاعترفوا بذنبهم فسحقوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هم اعترفوا، اعترفوا بأنهم مستحقون للعذاب، فهم الذي ظلموا أنفسهم. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبي. في أن الآلهة لم تزد عابديها إلا خسارا وهلاكا ودمارا، ولم تغني عنهم شيئا. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الظلمة على غرة، أن الله يملي لهم. ولهذا قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي أن أخذ الله شديد، فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته، كما في الحديث: وكذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي أن في إهلاك الكفرة آية لمن خاف عذاب الآخرة. وفي أن يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الناس ويحشرهم جميعا وتحضره الملائكة. وفيه أنه في يوم القيامة لا تستطيع أي نفس تتكلم إلا إذا أذن الله لها، ولو كانت أعظم الناس وجهها كالأنبياء والرسل لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. وفيه أن الناس ينقسمون إلى شقي وسعيد، فالأشقياء هم الكفرة وعد الله لهم النار وخلدنا فيه أبدا الأبد، والسعداء هم أهل التوحيد والإيمان عد الله لهم الجنة خلدنا فيها أبدا الأبد. في إثبات الجنة والنار، في أن من أنكر الجنة والنار فهو كافر، ومن أنكر البعث فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن كذب بالقرآن فهو كافر. نعم.